بصوت الدكتور معن القطامين نقدم مقولات من كتابه أقوال صنعت عظماء. بسم الله الرحمن الرحيم. المقولة لهذا اليوم هي: إن الأشخاص الذين فشلوا في الحياة لم يعرفوا كم كانوا قريبين من النجاح عندما استسلموا للفشل. مين اللي قالها؟ قالها أبو الاختراعات السيد توماس إديسون، اللي ولد 1847 وتوفي 1931، مخترع المصباح الكهربائي اللي أطلق عليه لقب رجل الألفية تقديرا من البشرية لعظمته وإنجازاته. طبعا توماس إديسون يعد رابع مخترع أكثر إنتاجا في التاريخ. كان لاختراع المصباح الكهربائي قصة مؤثرة جدا في حياة إديسون. في أحد الأيام مرضت والدته مرض شديد، استدعى الأمر إجراء عملية جراحية إلها. الطبيب ما استطاع أنه يعمل العملية في هذه الليلة لعدم توفر الضوء الكافي، واضطر طبعا ينتظر حتى الصباح حتى يعمل العملية لوالدة إديسون. من هنا تولد الإصرار لدى إديسون كي يضيء الليل بضوء مبهر. انكب على تجاربه ومحاولاته العديدة من أجل تنفيذ فكرته. قيل أن إديسون أجرى أكثر من 999 تجربة كي ينجح اختراعه، وقال لما تكرر فشله في تجاربه: لقد اكتشفت 999 طريقة لا تؤدي إلى اختراع المصباح الكهربائي. وأخيرا في عام 1879 اخترع إديسون المصباح الكهربائي، كان عمره هذاك الوقت 29 سنة. يقول إديسون: إن الأشخاص الذين فشلوا في الحياة لم يعرفوا كم كانوا قريبين من النجاح عندما استسلموا للفشل. حكمة رائعة جدا من مجرب دخل التاريخ لما سجل باسمه 1039 براءة اختراع ما تحققت إلا بالتجريب والمحاولة. اللي ممكن نستفيده من هاي الحكمة هو أن نقول لك باختصار: قبل ما تسجل 999 محاولة فاشلة لتحقيق هدفك، لا تدع اليأس يتملكك. يعني ممكن على 1000 أنك تيأس. هناك فرق كبير بين أنه يتملكك اليأس وأن تمتلك الأمل. بالأمل فقط تلهو بالحياة قبل أن تلهو هي بك. الأمل بأن النجاح ما هو إلا قاب قوسين أو أدنى، النجاح رح يتحقق مع شروق شمس جديد ومع نسيم عليل تحمل الريح حتى تحطه قدامك. أن تبقي نفسك متوقدة لتحصل على مرادها ما هي إلا مسألة وقت. أن تدرك أن الباب الذي تطرق الآن ليس إلا باب واحد من أبواب كثيرة جدا خلقها الله سبحانه وتعالى. إنك تنظر للقمر المنير وتشوفه بشعلك مثل ما بشعل العالم، وبنور دربك مثل ما بنور دروب الآخرين. إنك تستمد من ثقتك إن الصيف وراء خريف، وإن الخريف وراء شتاء، وإن الشتاء وراء ربيع. إنك تفهم معنى ومغزى إنه كل موسم في السنة له فاكهة مختلفة. فما كان منه ناضجا فغيره في طور النضوج، ولكن حين يحين الأوان. ما تيأس وتصير مثل اللي بيبحثوا عن الذهب لكنهم بيرجعوا قبل ما يضربوا في أعماق الأرض آخر ضربة حتى يلمع بعدها ما قاسوا كثيرا من أجله. التعب حق على كل من يطلب الرفعة والسيادة والنماء والثراء، هو سبب من الأسباب اللي قدرها سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. ما توقف لأنك تعبت، مثل ما أنت تعبت غيرك تعب. لا توقف لاعتقادك بعدم جدوى ما بتصنعه لأنك حاولت وما استطعت. إذا كنت فعلا مؤمن باللي بتقوم فيه عليك بالإصرار، فهو السلاح الوحيد اللي ما رح يخذلك أبدا مهما كانت المقاومة شديدة. استمر وثابر وحافظ على تركيزك، واعرف إنك في كل مرة بتفشل فيها أنت بتزيل من قدامك طريق مش مناسب لتحقيق الهدف. الإصرار في طلب الحلم هو الأساس. خلي عندك تصميم وخلي عندك يأس. شو بيقول إديسون؟ بيقول إن أعظم ضعف لدى الإنسان هو النزعة إلى الاستسلام. لذلك فإن طريق النجاح المضمونة في محاولتك مرة بعد الثاني. مع تحياتي أنا أخوكم معن القطامين.